أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: إذا علقت بقايا الطعام بين الأسنان أو الأضراس فهل هناك حرج في الصلاة والحال ما ذكر؟ هذه المسألة وهي مسألة بقايا الطعام بين الأسنان للعلماء فيها وجهان، منهم من قال بقايا الطعام بين الأسنان مغتفرة كالريق للصائم مغتفر، لأنها لما كانت في الفم وصعب على الإنسان أن يتحفظ منها ويتحرز منها كانت محل عفو ويستسمح فيها. وقال بعض العلماء إنه ينبغي على الإنسان أن يتعاطى أسباب التحفظ، ثم ما بقي بعد ذلك فإنه لا يلام عليه وهو الأولى. وفيه حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القضم وهو أكل الفضلة التي بين الأسنان كاللحم ونحو ذلك، وهذا حديث ضعيف. وقال بعض العلماء أنه حديث موضوع، وقد أشار إليه الإمام الماوردي في كتابه النفيس الحاوي في الفقه. المقصود أن هذه الفضلة من اللحم أو الخبز التي تكون بين الأسنان من العلماء من اغتفرها، ومن العلماء من قال اغتفرها إذا تعاطى أسباب التحفظ منها، وهذا هو الأقوى، أن الإنسان بعد انتهائه من الطعام يستاك، وإذا أراد أن يقوم إلى الصلاة وكان حديث عاد بطعام يستاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك عند الصلاة، فهذا يدل على تعاطيه لأسباب التحفظ، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.